بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا السابع في شرح متن أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت الرابع من شهر صفر لعام 1440 الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر لعام 2018. ودرسنا هذا هو تكملة للدرس الماضي في شرح كلام الإمام أحمد رحمه الله عندما قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. انتهى كلامه. وقلنا في الدرس الماضي إن القدرية الذين ضلوا في باب القدر قسمان: الأول الغلاة الذين أنكروا علم الله السابق وأنكروا كتابته للمقادير خيرها وشرها، وهؤلاء انقرضوا، هم الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، فأنكروا علم الله السابق وأنكروا كتابته للمقادير وأنكروا مشيئته وخلقه لأفعال العباد. والقسم الثاني من القدرية وهو جمهورهم الذين يقرون بالعلم السابق والكتابة، وهما المرتبتان الأوليان من مراتب الإيمان بالقدر، العلم ثم الكتابة، يقرون بهاتين المرتبتين، ولكنهم ينكرون أن أفعال العباد كلها مخلوقة، ينكرون أن أفعال العباد كلها مخلوقة، وينكرون أن الله شاءها خيرها وشرها، ويزعمون أن تلك الأعمال مخلوقة لهم استقلالا، وأن الله لم يخلقها ولم يردها. هم ينكرون هذا، ينكرون أن الله عز وجل خلق أعمال العباد وأرادها، فيقولون أن الله عز وجل ما شاء تلك الأعمال ولا أرادها ولا خلقها. وقد أخذت المعتزلة بهذه الضلالة واعتقدتها، فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاءه فقد أمر به. يقولون الشيء الذي أمر الله عز وجل به هو الذي شاءه، الشيء الذي شاءه هو أمر به، أما الذي لم يأمر به ما شاءه، فلم يأمر بالفحشاء ولم يأمر بالمنكر، وبالتالي هذه ليست مشيئة الله. هذا ضلال مبين. كل أفعال الناس وأقوالهم خيرها وشرها داخلة في مشيئة الله، كما سيأتي بيانه وتوضيحه. فقالوا: ما شاءه فقد أمر به، وما لم يشأه لم يأمر به. وأنكروا أن يكون لله تعالى أو أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها. انتهى كلامه. ويعني هذا أنهم يعتقدون أن الله عز وجل لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد حصولها، لم يخلقها ولم يعلم بها ولم يكتبها ولم يردها ولم يشأها. فنعوذ بالله من هذا الضلال. ومنشأ ضلال هؤلاء هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية لله وهي المشيئة، والإرادة الشرعية التي هي المحبة والرضا. إذن في إرادتان دل عليهما القرآن، نصوص الكتاب والسنة ذكرت الإرادة في موضعين: موضع يراد به الإرادة القدرية الكونية، وموضع يراد به الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة والرضا. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه الماتع أعلام السنة المنشورة، قال: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب. يعني هذا أن الإرادة الكونية القدرية التي هي المشيئة يدخل فيها ما يحبه الله وما لا يحبه، يدخل فيها المعاصي ويدخل فيها إيش؟ المحبوبات والطاعات، عرفتم؟ فكل شيء شاءه الله تعالى، ويدخل فيها المكروه وضده، وهذه الإرادة قال ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هنا الإرادة بمعنى إيش؟ المشيئة. أنه لا يصح أن تقول يرد بمعنى يحب، لأنه لو وضعنا بدل يرد كلمة يحب تصبح الآية: فمن يحب الله فتنته. وهل يحب الله عز وجل فتنة خلقه؟ وهل يحب لهم الكفر والعصيان؟ ها؟ إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فما يحبه الله تعالى ويرضاه لعباده هو ماذا؟ الطاعة والتوحيد والإيمان وغير ذلك. قال: وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابته، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يعني يحبه لكم، ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، يعني يحب أن يبين لكم، ويحب أن يهديكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويتوب عليكم، يعني ويحب أن يتوب عليكم، والله عليم حكيم. قال: وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تابعة للإرادة إيش؟ الكونية. قال: فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. إذن العاصي والفاجر والذي يكفر إنما يعصي ويفجر ويكفر بإرادة الله الكونية، لا بإرادته الشرعية التي هي المحبة والرضا. قال: فالله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، فقال في الدعوة العامة للجميع: والله يدعو إلى دار السلام، ولكن قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سنأتي نتكلم على الهداية وأسبابها إن كان هناك في الوقت فسحة، لأن باب القدر الكلام، باب الكلام فيه وتوجيه الأحاديث كثير، ولكن المؤمن يكفيه البلغة وتكفيه الأصول، ويكفيه أن يعلم أن مراتب القدر أربعة، خلاص يكفيها يؤمن. لكن الإشكالية أحيانا أنه في بعض الأحاديث فيها إشكالات عند من لا علم عنده، أو من يريد أن يطعن في الدين ويطعن في الشريعة. فقال: والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم الدعوة وخصص الهداية، خصص الهداية بمن شاء: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. انتهى كلامه. وحاصل كلامي الكلام السابق أن الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية يكمن في أمرين. الأمر الأول من ناحية المعنى، فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، يعني يصح أن تضع بدل كلمة أراد أو يريد شاء أو يشاء في الآية، فهي بمعنى ماذا؟ المشيئة. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. فقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، نوع الإرادة فيه شرعية، لأن معنى يريد هنا يحبه، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وليس معناها المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى يشاء الله أن يتوب عليكم لتاب على كل عباده مسلمهم وكافرهم. وهذا باطل، فإن الله عز وجل لا يتوب على الكفار، من مات على كفره وشركه فإن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، نوع الإرادة فيه كونية، لأن معنى الإرادة هنا هو المشيئة، لأنه لو كان معنى الآية ومن يحب الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا لكان معنى باطلا، فإن الله لا يحب أن يضل العباد، الله عز وجل لا يحب أن يضل العباد. النوع الثاني أو المعنى الثاني من ناحية الوقوع، فالإرادة الكونية لا بد وأن تقع، لا محيص للعباد عنها ولا مهرب منها، لا بد وأن تقع الإرادة الكونية خيرا كانت أو شرا. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وقدرا سواء كان خيرا من الطاعات ومحاب الله ومراضيه أو كان من غير ذلك كالكفر والضلال والفتن فلا بد أن يقع، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا صارف لأمره ولا رد لقضائه. وإذا أراد الله تعالى أمرا شرعا وهو ما يحبه تعالى ويرضاه كالإيمان والتوبة والتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والصلة والبر وغير ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه، فإن هذه المحبوبات له سبحانه قد تقع وقد لا تقع باعتبار فعل من؟ فعل المخاطب وفعل العبد، فإن الناس منهم من هو مشرك ومؤمن وطائع وعاص ومنهم مصل وتارك، إن الله عز وجل أحب من عباده الصلاة، لكن هل كلهم مصلون؟ إذن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، تقع بفعل العبد ولا تقع بتركه لها. وبناء على هذين الأصلين فإنه يمكن أن نفهم ما ضلت به القدرية والمعتزلة عندما قالوا إن الله لا يشاء إلا ما يأمر به وأما ما ينهى عنه فإنه لا يشاءه، مثل معاصي العباد وشركهم وغير ذلك. كيف نفهم هذا؟ طبعا هم فعلوا ذلك بناء على عدم فهمهم ولا تفريقهم ما بين الإرادتين الكونية والشرعية، فقالوا إن المعاصي ليست من مشيئته سبحانه وتعالى، فيقال إن المعاصي والشرك والكفر ونحو ذلك هو مما أراده الله كونا ولم يرده شرعا، أراده كونا وما أراده شرعا، لأنك إذا بدك تقول إنه هذا الشيء ما أراده الله عز وجل فهذا قدح في ربوبيته سبحانه، إذن فيه نقص أنه ما شاء ما علم أيضا ما كتب ما علم ما خلق أفعال العباد، هذا فيه قدح في الربوبية، فإنه سبحانه وتعالى الرب. لماذا؟ لأنه لا مثيل له ولا شبيه له ولا سمي له ولا ند له، لا في وجوده ولا ربوبيته أسمائه وصفاته ولا خلقه ولا أفعاله ولا مشيئته ولا قدرته. نعم، لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله من قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بماذا؟ بإرادته كونية، ويهدي من يشاء بإرادته الشرعية، ما يحب لعباده الضلال. قال من قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، انتهى كلامه كما في شرح السنة الكتاب المشهور له. وقد ضلت فرقة أخرى في القدر، مثل ما في فرقة غلت في نفي القدر، في فرقة مقابلة غلت في إثبات القدر ونفي مشيئة العبد، هناك غلو في إثبات القدر، في نفي القدر، وأن العبد عندهم إيش غلو أيضا في إثبات مشيئة العبد وأفعاله، وأنه هو الذي يخلق أفعاله يستقل عن مشيئة الله. كذلك هناك فرقة مقابلة غلت في ماذا؟ في إثبات القدر ونفي مشيئة العبد وأنه لا مشيئة له. وهؤلاء هم القدرية الجبرية، يسمون بهذا، ويطلق عليهم علماء أنهم أهل الجبر، وإن كانت هذه العبارة سنبين ما يتعلق فيها إن شاء الله قريبا. فغلت في إثباته أي في القدر، وسلب إرادة العبد ومشيئته واختياره للأفعال والأقوال، فهو عندهم كالريشة في مهب الريح، لا إرادة له ولا اختيار. وهذا قول باطل أيضا، لأن الأدلة الشرعية أثبتت للعبد مشيئة واختيارا، مشيئة راجعة إلى مشيئة الله العامة التي لا يعزب عنها مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة التي هي إيش؟ مشيئة اختياره، وهذه المشيئة في الاختيار ليست خارجة عن مشيئة الله. طيب كيف ليست خارجة عن مشيئة الله؟ أشكل على بعض الناس، قالوا إذا كان الله خالق أفعال العباد وأنه في قدر، وأنهم يعني هؤلاء العباد يعني خلق الله أفعالهم، إثبات القدر يعني ماذا؟ يعني الجبر. وهنا ضلت هذه الفرقة، قالوا إحنا صرنا مالنا مجبرين على أفعالنا، ضلوا في هذا الباب من هذه الناحية. وهذا القول أقبح من سابقه، إذ إنه يزيد عليه بفتح باب المعاصي والبدع والشرك والكفر والجرائم على مصراعيه، لأن فاعلها سيقول: ليس لي من الأمر شيء، وليس هذا من اختياري، إنما هو قدر الله ومشيئته. سيكفر ويقول: أنا كفرت بماذا؟ بقدر الله ومشيئته. وسيقتل ويقول: أنا ما إلي، هذا قدر الله إني أقتل. ولذلك المشركون، إبليس قبل المشركين ماذا قال؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو نسب الإغواء إلى من؟ إلى الله. فشيخ القدرية إبليس بقسميها الجبرية والمشركية والقدرية النفع والغلاء. وأيضا المشركين احتجوا على معاصيهم بماذا؟ بالقدر، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله عز وجل عليهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوها لنا إن تتبعون إلا الظن. فإذا هذا المسلك أيضا مسلك ضلال وانحراف عريض. فالاحتجاج على المعصية والشرك بماذا؟ بقدر الله عز وجل. الله عز وجل هو قدره بمشيئته، أراده قدرا كونيا، ولكنه ما أراده من عباده شرعا. وإلا ليش يقول كان في جنة ونار؟ إذا كان الناس بهذه الطريقة يحتج على معاصيه بالقدر، ويحتج على ظلمه وجبروته وشركه وبدعه، يحتج بالقدر، ليش إذن في حساب وعقاب؟ كان تعالى الله عن ذلك، كان الله عز وجل بهذا يكون ظالما لعباده، يجبرهم على عمل المعاصي ثم بعد ذلك يعذبهم ويعاقبهم. فهذه لا شك أنها ضلالة عمياء. ونقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن أبي بكر الخلال أنه ذكر عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال: أتاني رجلان فسألاني عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. يعني الأوزاعي إمام السنة يأتي إلى إسحاق الفزاري، وهذا من التعاون الشرعي بين العلماء على السنة وتآزرهم عليها وتعاضدهم عليها، وأن كل واحد يعرف قدر نفسه. وإن كان إماما في السنة، انظر كيف يخفض الجناح لأخيه الإمام الآخر العالم يريد أن يجيبهما مع أنه قادر على إجابتهما، وهو أولى بالإجابة الأوزاعي من أبي إسحاق الفزاري. قال: له أبو إسحاق رحمك الله أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال تكلما فقال: قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا إن الله جبرنا على ما نهانا عنه. الله عز وجل جبرهم على إيش؟ على المعصية. وقالوا: وحال بيننا وبين ما أمرنا به، أنه هذا يدخل في إيش؟ في الجبر. ورزقنا ما حرم علينا. فقلت: يا هؤلاء، الأوزاعي يقول: إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. يعني رددتم على البدعة بماذا؟ ببدعة مثلها وأشد. فقال له أبو إسحاق الفزاري رحمه الله: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. انتهى كلامه أو انتهى النقل من موضعه. وكلمة الجبر أو أن الإنسان مجبور كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، لذلك منع الأئمة من إطلاقها في النفي والإثبات. أئمة السنة منعوا من إطلاقها في النفي والإثبات، فلا يقال مجبور ولا يقال غير مجبور، لأنها تحتمل معنى حق وتحتمل حق معنى أيضا باطلا. فلعله من نفاها ينفي المعنى الحق، ولعل من أثبتها أثبت المعنى الباطل. ولذلك لأنها كلمة مجملة لم يأتي بها نص في الكتاب ولا في السنة ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة، إذن هذه الكلمة تحتمل حقا وباطلا فلا تقال. فأنكروا على من أثبتها وأنكروا على من نفاها، فلذلك عدوها من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد في الكتاب والسنة. لذلك لا نجد في مصنفات علمائنا أنهم يعني يستعملون لفظ الجبر في مقابل ماذا؟ في مقابل مشيئة العبد، يعني أنه مشيئة للعبد، أنه فيها في معنى حق في الجبر اللي هو المعنى اللي داخل في مشيئة العبد، ما يستعملون هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لذلك قال شيخ الإسلام في كتابه الحافل درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، يقول: لما ظهرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن يكون خالقا لكل شيء وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته، أنكر الناس هذه البدعة. الناس تصدوا لهم وأنكروا هذه البدعة، فصار بعضهم من المقصود بعضهم هنا بعض القدرية، صار بعضهم يقول في مناظرته لمن؟ للمثبتة، لمن يناقشهم، لمن يناظرهم. أنتم تعلمون أن الأصل أن أهل البدع لا يناظرون. انظروا لهؤلاء ما وقعوا في بدعة الجبر وفي بدعة الغلو في نفي، الغلو في إثبات القدر، ما وقعوا في هذا إلا لما دخلوا في مناظرة من؟ وجدل من؟ جدل القدرية النفاة. صار عند هؤلاء الذين جادلوهم غلو في ماذا؟ في إثبات القدر ونفي مشيئة العبد. طيب، فلما أنكر الناس هذه البدعة يقول صار بعضهم، أي بعض من؟ بعض القدرية نفاة القدر، يقول في مناظرتهم ماذا يقول؟ يقول: هذا يلزم منه أن يكون الله مجبرا للعباد على أفعالهم. يعني يلزمهم بإلزام ماله باطل، وهو يقول لهم إثبات القدر يعني أن الله عز وجل وخلق الله عز وجل لأفعال العباد يعني أن الله عز وجل يجبر العباد على أفعالهم، ويلزم منه أن يكون قد كلفهم ما لا يطيقونه. قال: فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك. الشبهة وقعت عند من؟ عند من يناظرهم من المثبتة الذين يثبتون القدر، فوقعت عندهم هذه الشبهة وقالوا: نعم، يلزم من إثبات القدر إجبار العباد على أفعالهم. انظر كيف صار يعني جروا إلى هذه الضلالة العمياء. قالوا: نعم، يلزم الجبر والجبر حق. فأنكر الأئمة الأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما ذلك على الطائفتين. ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وقال الأوزاعي وأحمد ونحوهما من قال إنه جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. وقالوا ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة، وإنما الذي في السنة لفظ الجبل لا لفظ الجبر، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج بن عبد القيس إن فيك لخلقين، أو قال في الرواية الأخرى لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال أشج بن عبد القيس أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، فإن الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار الشخص على خلاف مراده، كما تقول الفقهاء إن الأب يجبر ابنته على النكاح أو لا يجبرها، وإن الثيب البالغ العاقل لا يجبرها أحد على النكاح بالاتفاق، وفي البكر البالغ نزاع مشهور. يعني هل يحق له للبكر وليها، ولي البكر البالغة، يحق له أن يجبرها على النكاح أم لا يحق؟ نزاع مشهور بين الفقهاء، لكن الاتفاق والإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يجبرها على النكاح إن كانت إيش؟ ثيبا. ويقولون أيضا إن ولي الأمر يجبر المدين على وفاء دينه ونحو ذلك. قال فهذه العبارات معناها إجبار الشخص على خلاف مراده، وهو كلفظ الإكراه، إما أن يحمله على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيفعله خوفا من وعيده، وإما أن يفعل به الشيء بغير فعل منه. قال وهذا الكلام الآن مهم جدا، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل في قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له حتى يفعله لم يكن هذا جبرا بهذا التفسير. يعني أن يخلق الله عز وجل في قلبك محبة الفعل، وهذا معنى التيسير للفعل، أن يحبب لك الطاعة، هذا بهذا المعنى ليس من الجبر، ليس من الجبر في شيء. عرفتم؟ لذلك قال إذا جعل الله في قلب عبده إرادة للفعل ومحبة له حتى يفعله. طيب كيف يجعل هذه الإرادة في قلب ذلك العبد؟ لأنه علم فيه رغبته له، علم فيه محبته له، علم فيه مشيه بأسبابها. فإنك تقول دخل الجنة بعمله ودخل النار بماذا؟ بعمله. فإذا هذا وفق لهذا وهذا وفق لهذا، هذا أخذ بالسبب الموصل إلى رضوان الله وجنته، وهذا أخذ بالسبب الموصل إلى ماذا؟ إلى شقاء، إلى الشقاء وسخط الله عز وجل وغضبه. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولا يقدر على هذا إلا الله تعالى، لا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. فإنك ربما تمكث دهرا وأنت تدعو فلانا، مثل ما أمس مبارح واحد من الشباب مثل لي مثال، قال ظلك تدعو تدعو تدعو وهو مثل الخشب أمامك ولا متحرك في شيء. لماذا؟ أنت تعمل تأخذ بالأسباب، لكن هو ما أخذ بالسبب، فلما لم يأخذ بالسبب لم يوفقه الله للهداية. تدعو للصلاة سنين ما صلي، ما يصلي، لأن الله عز وجل ما وفقه لأن يأخذ بأسباب الهداية. لو أنه أخذ بأسبابها وفق إليها. علمتم؟ فهذا معنى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلا يقدر على هذا إلا الله، ولذلك الهداية على كم قسم؟ قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق للإيمان. الهداية الأولى يملكها من؟ يملكها الأنبياء، ويملكها وراث علمهم العلماء والدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل وترشد. ولكن هناك قال له توفيق الإيمان، قال إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق من أحببت إلى الإيمان، ولكن الله يهدي من يشاء، أي هو الذي يوفقه للإيمان إذا علم منه الأخذ بالسبب أو ترك السبب. الأخذ بالسبب وفقه، ترك السبب ما وفقه لذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذا بالحسنى فسنيسره للعسرى. والعجيب أنه الشرح يطول في هذا الباب، أن كثيرا من الناس يحتجون على ما هم عليه من معاص وغير ذلك بقدر الله ومعاصيه، ويقولون لما الله يهدينا، وهو بعيد غاية البعد عن الأخذ بالأسباب، ولكنه لا يحتج بالقدر أبدا على رزقه وعلاجه، على رزقه عفوا وعلاجه من الأبراض. عمركم شفتوا واحد بيحتج بالقدر على الرزق وبقول أنا جالس، ما هو الرزق مكتوب ومقدر، خلاص راح يجيني وسأبقى جالس وما بدي. غالب الناس يسعون، ما يطلع الصباح حتى يسعى الناس إيش في طلب أرزاقهم ووظائفهم ومعاشهم. لماذا؟ لأن الكل منهم حافظ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، طب ما هو مقدر، لماذا سعيت له؟ فكذلك الحال، الهداية والشقاوة مقدرة، فلماذا لا تسعى بها؟ هذه كتلك عقيدتنا في الرزق، عقيدتنا في ماذا؟ في الأجل تماما. وأيضا في باب التداوي، هل رأيتم أحدا من الناس إذا ما أصيب بسرطان مثلا وهو من أفتك الأمراض يجلس ويقول خلاص قدر الله عز وجل، أي إذا أصيب بإنفلونزا ما بيخلي طبيب إلا بيروح له مشان إيه؟ مشان يطيب. فكيف لما يقع في مثل هذه الأدواء؟ طيب هو المرض مقدر، هو داخل في مشيئة الله وإرادته الكونية، اجلس في بيتك ولا تتداوى. يقول لك لا أبدا، فلعلي أشفى، بدي أخذ في الأسباب. وكذلك الحال، خذ بأسباب الهداية، فلا تحتج على ما أنت عليه من معاصٍ وضلال بأن الله لم يهدك، إنما أنت لم تأخذ بأسباب الهداية فلم تهتدي. نعم. وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلا، هذا معنى حق للجبر، مش قلنا تحتمل معاني باطلة ومعاني حق. قد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلا ونفس خلقه متصفا بصفات متخلق بها، هذا معنى حق، كما في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فإذا هذا الجبر بهذا التفسير حق، ومنه قول محمد بن كعب القرظي في تفسير اسمه تعالى الجبار، قال هو الذي جبر العباد على ما أراد، وقال بعضهم جبر قلوب العباد بطاعته. شوف هالمعنى لاسم الله الجبار، مش فقط من الجبروت، أيضا من معانيها جبر العباد على ما أراد، وجبر قلوب العباد على طاعته، يعني من أخذ بالأسباب وفقهم إليها، مثل ما قلنا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبهم، هذا معنى جبر قلوب العباد على إيش؟ على طاعته. فآخر كلام شيخ الإسلام أن الأئمة منعوا من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه، لأنه بدعة يتناول معنى حقا ومعنى باطلا. وقال في موضع آخر في مجموع الفتاوى: وكذلك لفظ الجبر إذا قال هل العبد مجبور أو غير مجبور، قيل له فسر لنا، ما نستعمل نحن هذا العبارة، لكن فسر لنا. في الواحد يأتي يريد يقول الإيمان، يريد أن يفسر الإيمان على طريقة معينة، نقول له فسر لنا الإيمان هذا اللفظ بهذه الطريقة، فسره لنا. مثل بعض الناس الآن ضلوا في باب، أرادوا من خلال بعض الألفاظ يتوصلوا إلى منهج التكفير، فابتدعوا مثلا جنس العمل. يا أخي فسر لنا جنس العمل، مش رايحين نتعب أنفسنا في تفسير جنس العمل، فسره لنا. فإن كان معنى حقا يوافق ما في الكتاب والسنة قبلناه، وإن كان يحتمل حقا وباطنا كما هو حاله وحقيقته رددناه ورفضناه، وهو الحق نرفضه. ما في شيء اسمه جنس العمل، لأنه أرادوا من خلال هذه تارك جنس العمل مؤمن ولا كافر. هل قال أهل العلم هذا؟ هل قال أهل العلم هذا؟ قال أهل العلم تارك التوحيد كافر، تارك التوحيد كافر، الذي ينقض يأتي بناقض من نواقض الإسلام كافر. ما قالوا تارك جنس العمل كافر، فصلوا هذه التفصيلات المعروفة. فلذلك أي لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا لا يقبل، لأنه شو بيعمل اللفظ المجمل الذي يحتمل حق وباطل؟ شو بيعمل بالناس؟ يدخلهم بمتاهات ويدخل عليهم إشكالات وشبهات. ولذلك أحد علماء السنة في زمان الإمام أحمد صار بينه وبين القدرية كلام، فألف كتابا أثبت فيه الجبر، من علماء الحنابلة ومن علماء السنة، ولعله من تلاميذ الإمام أحمد في ذلك الزمان. فالإمام أحمد أمر بهجره حتى يعني يحرق الكتاب ويقف على منبر عكبر، كان عكبريا هذا الرجل، يقف على منبر عكبر ويتراجع عن ذلك الكلام. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: أو كلما قال أحد من الناس بدعة توسعتم في الرد عليه، توسعتم في الرد عليه. الرد بده يكون بنصوص الكتاب والسنة والألفاظ الشرعية، أما التوسع إيش بعمل؟ شو بعمل في الناس؟ توسع شتتهم، يدخلهم في إشكالات، وكل إشكال نحتاج إلى أن نرد عليه، والرد عليه سيؤدي في الغالب بسبب التوسع إلى الرد على البدعة بماذا؟ ببدعة، كما يعني رد المرجئة على الخوارج فوقعوا في الإرجاء، ورد هؤلاء أهل الجبر على القدرية فوقعوا في الجبر، وهكذا. نعم. فإذا قيل له، إن قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل له: إن أراد بالجبر أنه ليس له مشيئة، ليس للعبد مشيئة، أو ليس له قدرة، أو ليس له فعل، فهذا باطل، فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية، أفعاله الاختيارية تنسب له. لما تصلي نقول عنك مصلي، صح؟ مزكي، حججت، حاج، معتمر، نسبنا الفعل إليك. وفي المقابل الفعل الكريه والمحرم نقول ابتدع مبتدع، ونقول عاصم وظالم وقاطع لرحمه، عرفتم؟ وتارك للصلاة. إذا نسبنا الفعل حقيقة إلى من؟ للعبد، لأنه هو الذي قام به، هو الذي تحرك به، هو الذي اختاره، فكيف يكون مجبرا عليه أو ملزما بفعله؟ لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة. نعم. قال: فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته، وإن أراد بالجبر أنه، أي العبد، خالق مشيئته وقدرته وفعله، فإن الله تعالى خالق ذلك كله. يعني هذا معنى حق، هذا معنى إيش؟ حق. إن أراد، عفوا، هذا أيضا معنى باطل. إن أراد بقوله مجبورا عن أفعاله أنه هو العبد فاعل لماذا؟ خالق لماذا؟ لأفعاله، فهذا معنى باطل أيضا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أيضا خالق لكل أفعال العباد خيرها وشرها. قال رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. وهذا يعني وجوب التصديق الجازم والإيمان الجازم بكل الأحاديث الصحيحة التي جاءت متعلقة بالقدر، كالأحاديث التي ذكرناها في الدرس الماضي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وكذلك الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وكذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية وفي صحيح الجامع من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذه الأحاديث تثبت التقدير الأزلي العام، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا التقدير الأزلي أو التقدير العام لكل شيء. ومرجع هذا التقدير إلى مرتبتين، العلم والكتابة. فالتقدير العام هو علم الله تبارك وتعالى المسبق وكتابته لمقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا التقدير إيش اسمه؟ التقدير الأزلي العام. وهناك تقدير آخر هو التقدير العمري، وهذا إنما يكون لكل إنسان وهو في رحم أمه، تقدير لعمره عندما تنفخ فيه الروح، كما في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه، الحديث عند الشيخين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا هو التقدير ماذا؟ التقدير العمري. وهناك التقدير السنوي لمقادير الخلائق في السنة الواحدة، كل سنة في تقدير ماذا؟ تقدير سنوي من خير وشر، وهذه المقادير لا تخرج أبدا عن التقدير الكل الأزلي، وإنما هي تطبيق أو إنفاذ لما جرى به القلم في التقدير ماذا؟ في التقدير الكلي الأزلي. فالتقدير السنوي في ليلة القدر يقدر الله عز وجل في هذه الليلة أو في تلك الليلة العظيمة أقدار الناس من خير وشر وطاعة ومعصية وغنى وفقر ورفع وخفض وغير ذلك، كما في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين إن كنا مرسلين. وهناك التقدير اليومي، في تقدير إيش؟ يوم. إذا صار عندنا تقدير أزلي كلي عام وتقدير عمري وتقدير ماذا؟ سنوي وتقدير يومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق من علم الله وكتابته. سوق ماذا؟ سوق إيش يا جماعة؟ نمتوا؟ سوق المقادير إلى ما قدره الله تعالى، يعني إنفاذ المقادير سوقها إلى ما قدر الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، إنفاذها نعم في أيام الناس. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الجاهل والعياذ بالله قد يفهم هذه الآية أن الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنه يقلب شأنه، بمعنى أنه يغير في إيش؟ كأنما مثل والعياذ بالله مثل المخلوقات رأي مثلا، أعوذ بالله من هذا. قد يفهم بعض الناس ضلالا ويطعن في القرآن فيقول الله عز وجل، الملحدون يغير رأيه كل يوم، في كل يوم هو في شأن. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فما جرت به المقادير وما كتبه القلم لا يغير ولا يبدل. إيش معنى الآية كل يوم هو في شأن؟ قال أئمة العلم من السلف من التابعين وغيرهم ومأثور عن بعض الصحابة، من شأنه أن يغفر ذنبه، لكن جرى في القلم أن يغفر ذلك الذنب، جرى في القلم بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. قالوا من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع مقاما ويضع آخرين، ومن شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما، ومن شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما، إلى غير ذلك مما لا يحصى من أفعاله وإحداثه سبحانه وتعالى في خلقه. وجملة القول كما يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره، كما أنه في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلى أن قال رحمه الله: هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري، وذلك عندما ينفخ الروح بعد تخليق النطفة، والتقدير العمري تفصيل من التقدير العمري الأول أو السنوي، عفوا، أو الأزلي، تقدير من التقدير، تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. إذن كل نوع من أنواع المقادير هو تفصيل من الذي قبله. نعم. ومن الأحاديث التي يجب تصديقها والإيمان بها في القدر حديث علي عند الشيخين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ وفي لفظ آخر قال: قالوا: وفيما العمل؟ إذا كل واحد معروف، هل هو من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر. وفي الرواية الأخرى: فكل ميسر لما خلق له. إذن أنت ميسر لما أردته، ميسر من أهل السعادة تيسر لعمل أهل السعادة، ومن أهل الشقاوة تيسر لعمل أهل الشقاوة، فأنت تكون من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة بعملك، بعملك، نعم، الذي سبق علم الله تبارك وتعالى أنك ستعمله. ذلك جاء في بعض الأحاديث في أهل الفترة الذين تنازع أهل العلم فيهم، ما حالهم يوم القيامة؟ هل يمتحنون أو أنهم من أهل الجنة أو غير ذلك من الأقوال الكثيرة؟ جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فيكون فريق منهم في الجنة وفريق منهم في النار، بس بعد إيش؟ بعد ابتلائهم واختبارهم يختبرهم حتى يوم القيامة، يختبرون، وما الذي إيش سيختاره؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حقيقة للشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية الثالثة في تعليقه على مختصر صحيح مسلم المنذري في المجلد الثاني صفحة 470 في تعليقه على حديث من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه، حقيقة له تعليق غاية في النفاسة أحببت أن أسمعكم إياه. يقول: هذا الحديث نص في أن صلة الرحم سبب للزيادة في الرزق وطول العمر، ولا ينافيه أن الرزق والعمر مقدران. قال: فإنهما مقدران بأسبابهما. تذكرون تكلمنا عن إيش؟ عن الأسباب. ألا ترى أن دخول الجنة أو النار مقدر أيضا، ومع ذلك فدخولهما مربوط بالسبب من الإيمان أو الكفر. فكما أن قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقوله تعالى في الحديث القدسي: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، قال: لا ينافي الأخذ بأسباب النجاة ودخول الجنة، بل ذلك أمر لا بد منه، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة الحديث. قال فكذلك أقول من كان طويل العمر عند الله فسييسر للأخذ بأسباب طول العمر. الله عز وجل يسر لهذا. والعكس بالعكس، فإذا ليس معنى كون صلة الرحم سببا لطول العمر أن ذلك يغير ما سبق في علم الله من العمر المحدود. العمر أول ما كتب محدود، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولكن الله عز وجل كتبه طويلا لأنه سبق في علمه سبحانه وتعالى أنك ستيسر. لماذا؟ لصلة الرحم، فكتبه طويلا. علمتم؟ نعم، هذا معنى كلام الشيخ. قال كما أن كون الإيمان سببا لدخول الجنة ليس معناه أنه يغير مما سبق في علم الله من السعادة أو الشقاوة، بل الحقيقة أن الكل سبق في علم الله من السبب والمسبب. فمن سبق في علمه تعالى أنه من أهل الجنة فقد سبق في علمه أنه يأخذ بسببه وهو الإيمان، ومن سبق في علمه تعالى أنه من أهل النار فقد سبق في علمه أيضا أنه يأخذ بسببه وهو الكفر. فكذلك نقول من سبق في علمه تعالى أنه طويل العمر فقد سبق في علمه أنه يأخذ بالسبب، أي في علم الله، وهو هنا صلة الرحم. والعكس بالعكس، فإذا قلنا طال عمره حقيقة بصلته للرحم فهو كما لو قلنا دخل الجنة بإيمانه ولا فرق. فتأمل هذا، فإنه يريحك عن تكلف تأويل الأحاديث بما لا طائل تحته ولا مبرر له سوى البعد عن الفهم السقيم لمبحث القضاء والقدر والتوفيق من الله عز وجل. انتهى كلامه. وعلى هذا التوجيه أيضا الصحيح يتم توجيه حديث لا يرد القدر إلا إيش؟ الدعاء. لا يرد القدر إلا دعاء. الدعاء المعنى أن الله تبارك وتعالى قد علم وكتب سبحانه وتعالى بناء على علمه السابق أنك ستيسر للدعاء، فكتب القدر أن يصرف عنك شيئا من القدر بناء على دعائك. أما أنه قد كتب القدر وغير فلا يتغير. ومن أهل العلم من يقول في معنى الحديث أنه يكون هناك موانع من إنفاذ القدر، أن الله عز وجل علم مسبقا أنك ستدعو فقدر المقدور بناء على إيش؟ بناء على علمه السابق بأنك ستيسر لذلك الدعاء الذي فيه صرف للشر عنك. بهذا تأتلف الأدلة ويكون الفهم الصحيح لموضوع القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.